يقول قال في الشرح: والتحلل الثاني بما بقي مع سعي. هم قالوا التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف والسعي. الطواف والسعي جعلوهما في حكم الواحد، نعم، وهو بمفرده لا يحصل به تحلل، لكن إن رمى وحلق تحلل. يحصل الثاني بالطواف والسعي، إن رمى وطاف تحلل. التحلل الأول والثاني يكون بإيش؟ بالحلق مع السعي، وهكذا. يقول: أرجو توضيح هذا مع ذكر الدليل على إضافة السعي مع الطواف. السعي ركن من أركان الحج، بالنسبة للمتمتع لا بد أن يسعى يوما بعد طواف الإفاضة. القارن والمفرد إن لم يكونا سعيا بعد طواف القدوم لا بد أن يسعى بعد طواف الإفاضة، وهذا أمر معروف جمعان عليه. هذا يقول: رجح يا شيخ جزاك الله خيرا. الترجيح حصل حسب التيسير، وبعض المسائل تكون واضحة من حيث سياق الأدلة وذكر الأقوال. التوضيح ما يلزم، الترجيح ما يلزم التصريح به. يقول: هل يدل الحديث الذي ثبت في موطأ الإمام مالك أن بنت أخ لصفية بنت أبي عبيد زوج ابن عمر نفست فتخلفت هي وصفية بالمزدلفة، فأتت بعد غروب الشمس فأمرهما ابن عمر أن يرمي ولم عليهما شيئا؟ يقول: لم ير عليهما شيئا، يمكن بعد غروب الشمس، هذا الرمي بعد الليل بعد غروب الشمس لا بأس به إن شاء الله تعالى. حدود الذبح التي لا يشرع الذبح خارجها، يعني مكان نحرتها هنا ومنا كلها منحر، وعلى كل حال الحرم كله يجوز فيه النحر. وعند الشافعية أنه لو نحر خارج الحرم ووزع اللحم على مساكين الحرم أجزاء، لكن مقتضى قوله هديا بالغ الكعبة يدل على أنه لا بد أن يكون الذبح في الحرم، وهو قول الجمهور. يقول: هل الأفضل تأخير طواف الإفاضة والسعي ويؤديه مع طواف الوداع نظر لشدة الزحام؟ ليس الأفضل، لكنه جائز. هو ليس الأفضل، لأنه يقول: هل الأفضل تأخير طواف الإفاضة؟ لا، ليس الأفضل. الأفضل أن يؤدى طواف الإفاضة يوم العيد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نظر لشدة الزحام وحاجة الناس إلى أن يخف المطاف لو أخره جاز. يقول: رواية حديث بن خزيمة ولم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة، على ماذا يحمل وكيف نجمع بينه وبين رواية البخاري؟ الحديث صححه ابن خزيمة وهو حديث مفسر، على كل حال كما يقوله ابن خزيمة نفسه. فإما أن نقول هو مع صحته وحديث مرجوح فما في البخاري أرجح منه بلا ريب، أو نقول أنه مفسر وذاك مجمل والمجمل المفسر يقضي على المجمل. صوت واضح يا أخوان. يقول: من من الأئمة يرى جواز السعي بدون طواف، بدون طواف القدوم للقارن، خاصة إذا جاء ورأى زحام فرغب أن يسعى استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. عرفنا أن قول جماهير أهل العلم أن الطواف لا يصح إلا أن السعي لا يصح إلا بعد طواف ولو مسنون، ولو كان الطواف مسنونا، لكن مقتضى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة بن شريك: افعل ولا حرج، أن السعي يصح قبل الطواف. لكنهم حملوا ذلك على أعمال يوم النحر، أعمال يوم النحر، وعلى هذا لا يقدم السعي على الطواف في غير هذا اليوم. سم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن غيره، إنه غير متمتع. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف ب7 حصيات،

للأمر بزيارة القبور عموما، لأن زيارة القبر زور القبور كنت نعيدكم عن زيارة القبور فزوروها، وهذا منها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.